وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قالوا بسكون ميم الجمع والإظهار ولم يندرج معه أحد. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قالوا على الوجه السابق بالإدغام ولم يندرج معه أحد. دليل كتر يا بني من متن الطيبة، ويا بني يفتح نما، وحيث جاء حفص أي قرأ نما عاصم بفتح الياء الباكون بالكسر، وحيث جاء حفص حيث جاءت في أي موضع حفص يقرأ بالفتح. دليل كلمة اركب معنا من متن الطيبة، وفركب رد حما، والخلف دن بي نل كون أي قرأ بالإدغام رد الكسائي حما أبو عمرو ويعقوب، والخلف دن ابن كثير أي له الإظهار والإدغام بن نل كون بي قالون له الإظهار والإدغام، ونل عاصم له الإظهار والإدغام، قوى خلاد له الإظهار والإدغام، الباقون الإظهار قولا واحدا. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في على الوجه السابق بإمالة الكافرين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادي نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أبو الحارث بالإمالة ولا تكن مع الكافرين. أبو جعفر النصيبي عن بول الكسائي بإمالة الكافرين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قالوا بصلة ميم الجمع والإظهار واندرج معه أبو جعفر وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قانون على الوجه السابق بالإدغام. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في منازل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابن كثير بصلة ميم الجمع والإظهار يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابن كثير على الوجه السابق بالإدغام